السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على صحيح البخاري وضمن الدورة الثالثة المتعلقة بذلك في شرح كتاب بدء الخلق من كتاب الصحيح للحافظ الإمام الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قوله رحمه الله وإلى سانيد المتصلة إليه رحمه الله، باب صفة إبليس وجنوده. قال مجاهد: يقذفون يرمون دحورا دحورا مطرودين واصب دائم. وقال ابن عباس: مدحورا مطرودا يقال مريدا متمردا، بتكه قطعه، واستفزز استخف بخيلك الفرسان، والرجل الرجالة، واحدها راجل مثل صاحب وصحب، وتاجر وتجر. لاحتنكن لاستأصلن قرين شيطان. وبيلي رحمه الله قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم. مقال: وقال الليث: كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه من عن أبيه ووعاه عن أبي عن عائشة أنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: شعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنها رؤوس الشياطين. وفي بعض الروايات في هذا الموضع: كأنه رؤوس الشياطين. فقلت: استخرجته؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. ثم دفنت البئر. هذا الباب، بعد أن تكلم البخاري رحمه، بعد أن عقد أبوابا فيما سبق لأنواع المخلوقات من أمثال كلامه رحمه الله عن الشمس والقمر وعن الريح وعن ما إلى ذلك، ثم عقد أيضا أبوابا عن المخلوقات الغيبية من الملائكة والجنة والنار، أخذ يتكلم في هذا الباب عن الشياطين. ولهذا قال: باب صفتي إبليس وجنوده. وإبليس الأرجح أنه اسم عجمي، ولهذا منع من الصرف، هذا أقوى دليل على عجمته. ولو كان عربيا لصرف، لأنه في الوزن ككلمة إكليل، وإكليل إكليل بمعنى التاج مثلا، مصروفة. تقول مثلا: وضعت إكليلا على رأسه. فلماذا منع إبليس؟ هذا يدل على أنه عجمي. وقيل إنه مأخوذ من الإبلاس، أبلس أي يائس مثلا. وهو أبو الجن والشياطين كلهم على ما هو مشهور، وخلق من نار. وقد اختلف العلماء هل كان من الملائكة أو لا، فمنهم من قال إنه من الملائكة، كان من الملائكة في الأول، إنه كان من الملائكة قبل طرده. قال: والدليل على ذلك أنه دخل في الأمر، ولهذا لما أمر الله عز وجل الملائكة دخل فيهم، ولأنه استثني منهم، والأصل في الاستثناء الاتصال، فدل على أنه من الملائكة، هكذا قال هؤلاء. وقال الآخرون: بل هو من الجن بنص القرآن، كما قال الله عز وجل: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والآخرون يقولون إن الجن هذا ذكر عن بعض السلف أنه اسم قبيل من الملائكة، يعني وليس المقصود بهم الجن الذين هم يعني يباينون الملائكة، وبعضهم ذكر غير هذا. فالمسألة فيها على كل حال خلاف، هل كان من الملائكة أو لم يكن منهم. وأيضا من حجة من رأى أنه ليس من الملائكة أنه مخلوق من نار، والملائكة الأصل فيها أنها تخلق من نور، فدل على أن. وحتى لو قلنا إنه ليس من الملائكة فيبدو أنه كان، طبعا الآخرون كيف يجيبون عن أنه كيف دخل في الأمر، يقولون هو كان يعني بينهم ومعهم وكذا، فدخل في الأمر بهذا الاعتبار، والعلم عند الله عز وجل. ولهذا قيل إنه كان يعني يقال له لرفعة ملائكته قبل أن يقع منهم ما وقع طاووس الملائكة، وقيل كان اسمه عزازيل ثم صار بعد ذلك اسمه إبليس. وقد جاء في صحيح مسلم أنه يضع عرشه على الماء وأقربهم منه من ثم يرسل سراياه، لهذا قال هنا وجنوده، فإبليس له جنود ومن الشياطين يرسلهم لإغواء الناس وإيقاعهم فيما يكره الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح مسلم أنه يرسل سراياه فأقربهم منه منزلة أقربه فتنة أشدهم فتنة، وكما جاء في الحديث فيأتيه الرجل الشيطان منهم يقول ما زدت به حتى فعل كذا، يقول لم تصنع شيئا، لا حتى فعل، حتى يأتيه واحد ويقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأتي، فيقول أنت، ثم يلتزمه. فهو له جنود، ولهذا أتى هو المصنف رحمه الله بهذه الآية، استفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، رجلك رجلك فيها قراءتان، وهذا يدل على أنه له جنود، بعضهم فرسان وبعضهم راكبون، وسيأتي في هذا الباب. فعقد هذا ليبين ما صح على شرطه من الأحاديث الدالة على ما جاء في السنة الصحيحة التي صحت على شرطه من وصف إبليس ومن وصف جنوده أيضا، وكيف يسعون بالفساد في الأرض وإفساد البشر. قد حذرنا الله عز وجل من فتنتهم وإغوائهم، وأرشدنا إلى الاعتصام به سبحانه وتعالى من كيدهم، فإن كيد الشيطان ضعيف إذا التجأ الإنسان إلى ربه. ولهذا يذكر عن بعض العلماء أنه قال لتلميذه يريد أن يعلمه، يقول أرأيت إن أتيت وليمة فنبح عليك صاحب كلب صاحب الوليمة ماذا تفعل؟ قال أرميه بحجر. قال ثم إذا نبح عليك مرة أخرى قال أرميه بحجر آخر. قال ثم ماذا؟ ثم أرميه بحجر ثالث. قال كذا ستنتهي الوليمة وأنت مع الكلب. قال فماذا أفعل؟ قال نادي صاحب الوليمة يخلصك من كلبه. هذا ضرب مثل ضربه له. والشيطان هو كلب الإنسان، وهو الذئب الذي يريد أن يأكل من الغنم القاسي، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسي، هيكون مع الجماعة. فالإنسان يأخذ بالأسباب التي يعصمه الله بها من الشيطان، وعظمها الاستعاذة بالله عز وجل من شره. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، هكذا أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى الاعتصام به من شر الشيطان. وهناك يعني أسباب كثيرة، أعظمها من أعظمها الذكر، فإن الشيطان خناس كما سيأتي، ويجري من ابن آدم مجرى الدم، لكن إذا لازم الإنسان ذكر الله كلما لازمه ابتعد عنه الشيطان. ومن لطائف ما ذكر المفسرون التأمل في سورتي المعوذتين، في سورتين قالوا انظر إلى سورة الفلق، ذكر فيها الله سبحانه وتعالى بوصف واستعيذ من أنواع من الشرور، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا عام، ثم خصص بعضه من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. وأما سورة الناس فهي بالعكس، وصف الله عز وجل بأوصاف متعددة فيها، والمستعاذ منه واحد فقط، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، يعني مبالغة في الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة الناس، مستعاذ منه واحد. فقالوا ما الحكمة في ذلك؟ قالوا عظم فتنة الشيطان وشره، ولهذا يتوسل الإنسان في سورة كاملة إلى الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وبملكه أن يخلصه من شر هذا الشيطان فقط، هذه السورة مخصصة للاستعاذة من شر الشيطان. أما السحر والحسد يعني مثلا أفعال الحاسدين، وكذلك شر الليل وما اشتمل عليه والشرور، شرور المخلوقات عموما، ذكر الله عز وجل باسم واحد أو بوصف واحد برب الفلق، هكذا قل أعوذ برب الفلق، ثم من شر ومن شر ومن شر وهكذا. وهذا يعني فيه فتنة، يعني فيه عبرة يعني بالغة في هذا، وهذا من التدبرات اللطيفة التي ذكرها بعض المفسرين. طيب، ثم كعادته، لأن البخاري رحمه الله قصد كما قلنا مرارا التفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقصد مجرد سرد الأحاديث، فيبدأ بآيات من القرآن يفسرها بتفاسير إما مأخوذة من السلف أو من علماء اللغة المتقدمين. وقال مجاهد يقذفون، وفي بعض الروايات في هذا الموضع ويقذفون، أي يقذفون من كل جانب، قال يرمون، يرمون يعني أن الله عز وجل جعل الشهب رجوما للشياطين كما نص عليه في مواضع كثيرة من كتابه. فمن يسترق السمع من الشياطين يقذف بهذا، وسيأتي حديث في هذا الباب يدل على هذا المعنى. دحورا مطرودين، الدحر الطرد، فهذا تفسير لقوله تعالى فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وهذا هو قال، وقال ابن عباس وقد وصله الطبري، والذي قبله وصله عبد بن حميد، وكذلك هذا من صفته. يعني طبعا هو مدحور هنا في هذه الآية ليس وصفا لإبليس ولا للشياطين. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أنت أيها الإنسان إذا فعلت كذا وكذا الشرك مثلا، ولكنه ذكره استطرادا في قوله تعالى لما فسر ويقذفون من كل جانب دحورا، استطرد، وهذا من عادات البخاري أن يستطرد، استطرد في ذكر تفسير آية أخرى تشبهها وهي مدحورا مطرودا، فدحورا معناه مطرودين يدحرون عن السماء. هم سيأتي معنا أن الشياطين تقترب من السماء الدنيا، يركب بعضهم على بعض حتى يسمعوا ما يدور بين الملائكة مما يتكلمون به في السماء، فيسرقون يسترقون السمع حتى يخطفوا هذه الكلمة ويعطوها إلى الكاهن، سيأتي هذا إن شاء الله. قال فالله عز وجل يرسل عليهم الشوب، فإما أن يدركهم الشياب قبل أن يلقوها إلى الكاهن فلا تصل، وإما بقدر الله أن يلقوها قبل أن يدركهم الشياب هجوما للشياطين. وقال ابن عباس مطرود مدحور، يقال مريدا متمردا. المريد في قوله تعالى وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي متمردا، هذا قول أبي عبيدة معمر بن المثنى، وقد قلنا إن البخاري كثير الاعتماد عليه جدا. فمريد معناه متمرد، ومن قوله أيضا في الآية الأخرى مردوا على النفاق لا تعلم، مرنوا عليه وتمرس، وهذا يطول الكلام. بتك نعم بتكه قطعه، وهذا في تفسير لقوله تعالى فليبتكن آذان الأنعام، لأن هذا بوسوسة الشيطان، هو أخبر أنه سيخبر سيوحي لبني آدم ويوسوس لهم في هذا، أي ليقطعن، يقال بتكه أي قطعه. طيب، واستفزز أي استخف، استفزز معناها استخف، يعني كل ما يدعو الإنسان للحركة أو لأن يعني يتحرك إلى شيء معين أو كذا، هذا يسمى استفزازا. فيقول له استفزز أي استخف، يعني يجعل الإنسان يخف لفعل شيء معين، ليس معنى استخفاف هنا معنى استهزاء مثلا أو سخرية، لا، استخفه معناها اجعله يخف ويعني ينشط إلى فعل معين. وطبعا معروف أن الشياطين تؤز الناس أزا إلى المعاصي، فمعناها يستفزهم، وهذا يدلك على أن معنى الاستفزاز الموجود الآن لهذه الكلمة ليس دقيقا. الناس الآن يستعملون استفز بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه مثلا يهينه أو يعني يغضبه حتى، وهذا هو نوع من الاستفزاز وليس حصرا عليه، إنما الاستفزاز كل ما دعاك لأن تتحرك وأن تقوم مثلا وتثيب، فحتى سواء كان بإهانة أو بغيرها. فهنا الشيطان لا يستفزك بها بالطريقة التي الناس يعبرون بها عن يعني يعبرون بالاستفزاز عنها، وإنما يوسوس لك ويوسوس لك حتى تقوم وتفعل. فهذا هو معنى الاستخفاف، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يعني الإنسان يجعلك تفعل شيئا، يعني يؤثر عليك حتى تنشط وتثب إلى فعل شيء معين. الله أعلم. طيب، بخيلك أي الفرسان، الفرسان الذين يركبون الخيل، فله جنود راكبون وماشون، والرجل، الرجل هذه هي قراءة الجمهور هكذا، رجل بخيلك ورجلك، وبعضهم كما نعرف يقرأ وراجلك، والرجل الرجال واحدها راجل، مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر، أيضا راجل ورجل، وراجل معناها يمشي على رجليه، ليس فارسا يعني، ليس راكبا، هذا هو معنى راجل، وليس معنى راجل أنه رجل، لا، رجل غير راجل، رجل معناها ذكر بالغ، وأما راجل معناه يمشي على رجليه، ومنه قوله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجال يعني يمشون على أقدامهم، ليس مقصود رجال يعني ضد النساء، لا. طيب، وقوله لا احتنك، وهذا أيضا التفسير، هذا كل هذا كلام أبي عبيدة أيضا، لا احتنكن لا استأصلن، قال أبو عبيدة في قوله تعالى لا احتنكن ذريته إلا قليلا، يقول لا استميلنهم ولا استأصلنهم، يقال احتنك فلان ما عند فلان إذا أخذ جميع ما عنده، يعني كأنه يستدرجه شيئا فشيئا إلى ما يريد، وبالتالي يهلكهم ويستأصلهم، لأنه يوقعهم فيما يغضب الله سبحانه وتعالى عليهم. أيضا قرين في قوله تعالى قال قائل منهم إني كان لي قرين، هذا جاء عن مجاهد قال شيطان، ولكن هذا قول يعني في المسألة، وإلا فغيره قد خالفه في هذا، خالفه أن لأن هذا قرين، يعني الظاهر من السياق أنه قرين إنسي، شيطان إنسي يعني ليس شيطان جن، لأنه كان يقول له إنك من المصدقين إذا متنا وكنا ترابا، طبعا يحتمل أنه كان يوسوس له وسواسا، لكن الظاهر من هذا أنه قرين صاحب له، والله أعلم. فهو مشى على قول، ومعروف أن التفسير يكون فيه أقوال، وقد يكون هذا إشارة إلى غير هذا من الآيات، مثل قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم، فقد جاء عن غير واحد من السلف هنا قرناء معناه شياطين، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ثم ذكر المصنف في الباب حديث كثير جدا، حتى نحن لن نستطيع أن نكملها في درس اليوم، أكثر من قرابة 30 حديثا، بدأ بحديث، الحديث الأول هو حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، فقال فيه بإسناده قال حدثنا، نعم عفوا نرجع الإسناد لاحقا، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل إن هذا كان لما رجع من الحديبية، وقال الليث، هذا إسناد معلق آخر سيأتي، سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، يعني وما يكون لم يفعله، لكن يخيل إليه أنه فعله وهو لم يفعله، وقد جاء في بعض الروايات تفسير هذا الشيء بأنه إتيان النساء، يعني أنه يظن أنه أتى نساءه وهو لم يأتيهن، والعلماء قالوا سحر النبي صلى الله عليه وسلم أي كونه سحر، هذا هو المقصود طبعا، وقع وثابت في هذا الحديث الذي في الصحيحين، وهذا لا ينافي العصمة، لأنه لم يؤثر على ما يتعلق بالنبوة، فالله عز وجل قد عصمه في هذا الجانب، لكنه كان يؤثر عليه في أمور دنيوية مثل هذه، أنه تعب ومرض، وأنه يعني شق عليه، وكان يظن أنه فعل شيء من الأمور الدنيوية ولم يفعله، أما جانب الرسالة والقرآن والشريعة وكذا فلم يتأثر فيه البتة، هذا هو، وعلى هذا يكون لا إشكال. طبعا بعض أهل البدع من المعتزلة وغيرهم أصلا ينكرون السحر، أو بعضهم أنكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسحر وكذا، ولكن هذا ثابت لا إشكال فيه، والله عز وجل قد شفاه ودعا الله عز وجل كما يأتي في هذا الحديث، وقد جاء يعني وقد مكث مدة على هذا، حتى كان ذات يوم أي في يوم من الأيام دعا ودعا كذا مرتين، وفي رواية لمسلم فدعا ثم دعا ثم دعا، وهذا هو المعهود من عادته أنه كان إذا دعا دعا ثلاثا كما مر معنا في أول الكتاب، ثم قال أي لعائشة: أشعرت أي أعلمت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي، وفي بعض الروايات خارج الصحيح: أفتاني في أمر استفتيته فيه، يعني أجابني فيما دعوته وبين لي، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وكان يريد أن يطلعه الله عز وجل على حقيقة ما أصابه لما اشتبه عليه بعض الشيء، هذا الأمر الذي أصابه أو كيف شفاؤه منه، فأفتاه الله عز وجل وبين له، ولهذا بين كيف بين له، قال: أتاني رجلان، وفي بعض الروايات خارج الصحيح: ملكان، قد جاء في رواية منقطعة أنهما جبريل وميكائيل، فقعدا عند رأسي. وهذا الإتيان قيل هو في المنام، وقيل كان بين اليقظة والمنام، والله أعلم. فقعد أحدهما فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل، يعني ماذا أصابه. طبعا هما يتحاوران على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن رؤيا الأنبياء وحي حتى لو قلنا إنه منام. فقال: ما وجع الرجل، ماذا أصاب هذا الرجل؟ قال: مطبوب. مطبوب يعني مسحور. قالوا العرب كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا، كما كنوا عن اللديغ بالسليم. العرب يقولون فلان سليم أي اللديغ ملدوغ. لماذا يقولون هذا؟ تفاؤلا. وسموا الصحراء مفازة، وهي مهلكة في الحقيقة، لكن سموها هكذا تفاؤلا، فكذلك سموا السحر طبا تفاؤلا، فيقولون مطبوب أي مسحور. قال: ومن طبه، من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: في ماذا؟ في أي شيء أخذ منه؟ طبعا السحرة يأخذون أثرا من المسحور، شيئا من آثاره حتى يعقد له فيه السحر. فقال: في مشط، يعني مثلا شعر النبي صلى الله عليه وسلم انتشط، فأخذ شيئا من ما كان هناك من الآثار في مشطه صلى الله عليه وسلم، ومشاقة هكذا ضبطت المشاقة هنا، وفي بعض الروايات مشاطة أو كذا يعني شيء آخر، لكن مشاقة هنا قال هو ما يستخرج من الكتان، يعني كأنه شيء يؤخذ من ثياب، من الثياب أو المصنوع من الكتان. وجف في طلعة ذكر، الذكر هذه وصف للجف، جف في طلعة ذكر، معنى هذا أنه وعاء الطلع وغشاؤه إذا جف. معروف أن النخل له طلع وهذا الطلع له وعاء، هذا الوعاء إذا أخذ وترك يعني حتى جف يقال له هذا جف طلعة، والنخل منها ذكر ومنها أنثى، فقال لك ذكر. قال: فأين هو، فأين هذا الشيء الذي سحر فيه؟ قال: في بئر ذروان. بئر ذروان هذه في بستان بني زريق في المدينة مكان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب إليها، وفي رواية أخرى سيأتي معنا هذا الحديث يعني ونفصل فيه أكثر إن شاء الله في كتاب الطب. في أناس من أصحابه، خرج مع جماعة من الصحابة ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: نخلها، يعني التي في تلك البستان إلى جانب تلك البئر، طبعا البئر لا نخل لها، لكن مقصود النخل التي حولها مثلا أو في البستان، كأنها رؤوس الشياطين. الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا هو الشاهد، من الشاهد من وجهين في هذا الحديث، هذا هو الشاهد الأوضح بالنسبة لي، مع أن بعض الشراح قال الشاهد هو الآخر، وهو أن السحر إنما يقع بمعاونة الشيطان، لكن هذا هو صحيح لكنه ليس بصريح. الذي يظهر لي أن هذه العبارة هي الشاهد، كأنها رؤوس الشياطين، فهذا يدل على قبحها، لأن المقصود طبعا كأنها كأنه روايتان في هذا الموضع في الصحيح، في هذا الموضع قالوا المقصود رؤوس النخل كأنها رؤوس الشياطين، وهذا التشبيه مأخوذ من القرآن، القرآن أيضا أنه رؤوس، فهذا مقصود أن الشياطين من صفتها أن غاية في القبح، وهذا هو الشاهد والله أعلم. فقلت استخرجته؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، يعني لم استخرجه، أما أنا فقد شفاني الله، يعني أنا لا أحتاج أن استخرجه، فقد شفاني الله، وسيأتي البحث في هذا. وخشيت أن يثير ذلك، أي استخراج، خشيت أن يثير استخراجه على الناس شرا. قال بعض الشراح يعني كتذكر السحر وتعلمه، وهذا فيه فائدة من القواعد الفقهية، شاهد لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثم دفنت البئر بما فيها من السحر، لكن قد جاء في بعض الروايات وإن كان يعني فيها شيء يحتاج إلى جمع الطرق يعني النظر فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم استخرجه، وأن عائشة قالت له ألا تنشرت، ألا، ولذلك جاء في بعض الروايات أي تنشرت، والنشرة هي معروف أنها علاج السحري. فقال أما والله قد شفاني، أما الله فقد شفاني، وكذا ما أدري كيف، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. ففي هذه الرواية إثبات أنه استخرج السحر، وإنما كان سؤال عائشة عن النشرة لا عن الاستخراج. بعض العلماء قالوا هذه زيادة مقبولة، فيكون هذا يفسر هذا الحديث أن الاستخراج حصل، وإنما النشرة هي التي لم تحصل. والنشرة كما تعرفون هي حل السحر عن المسحور، ثم منها نشرة شرعية وهي بالأدوية المباحة وبالرقية طبعا وبنحو ذلك، ومنها حل السحر بالسحر، فهذا طبعا لا يظن النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج، فإنه يدعو الله عز وجل كما فعل هنا استجاب له، وأصلا يعني لا يتصور هذا في حق الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أنه وجد في هذا في الطلعة هذه تمثالا من شمع له صلى الله عليه وسلم، وإذا فيه إبر مغروزة، لكن هذا يحتاج إلى نظر في صحته، وإذا وتر فيه 11 عقدة، وإذا وتر فيه 11 عقدة، فنزل جبريل بالمعوذتين، فكلما قرأ آية انحلت عقدة، وكلما نزع إبرة وجد لها ألما ثم يجد بعدها راحة. وهذا نوع من السحر معروف، أنهم يجعلون تمثالا للشخص المسحور ثم يطعنون فيه إبرا فيتألم في المواضع التي غرزت في هذه الإبر، والعياذ بالله من السحرة وأفعالهم الشيطانية. ومطابقة الحديث طبعا كما قلنا يعني من هذين الوجهين، والأظهر عندي والله أعلم أن المقصود به هو قوله كأنه رؤوس الشياطين، أو كأنه رؤوس الشياطين. نعم. وأما الإسناد إبراهيم ابن موسى هو الفراء الرازي الصغير، وعيسى هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، هذا من الثقات المعروفين، وهو حفيد عيسى، حفيد أبي إسحاق، وابن يونس، يونس أيضا راوي، يونس راوي من أبي إسحاق السبيعي الذي تقدم لنا في الدرس الماضي، وهو صدوق، وعيسى ثقة، وأيضا هو أخو إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وهو أعلم الناس بحديث جده. عن هشام هو ابن عروة ثقة فقيه، وعن أبيه ثقة فقيه أيضا من الثالثة، أحد فقهاء المدينة السبعة، عن عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة، توفيت سنة 57 كما تقدم مرارا. وبإلي رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نعم، هذا الحديث أيضا مما يدل على سعي الشيطان في تثبيط الإنسان عن الطاعة. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، أي على مؤخره، مؤخر الرأس، إذا هو نام، ومنه القفا لأنها أصلا لا تقف ما ليس بك. فالقفى يعني شيء اتبع، مثلا قفى الشيء معناه اتبعه، فلعل القفى سمي قفى قفا لأنه يكون في مؤخرة رأس الإنسان ومؤخرة رأسه. ولهذا قال إذا هو نام ثلاث عقد، الظاهر أن هذه عقد حسية حقيقية بدليل قوله يضرب على كل عقدة مكانها، يعني عقد حسية حقيقية يعقدها الشيطان ثم يضرب عليها كذا إن شاء الله، يقول يعني مشدودة في مثلا أو قوية في مكان، قائلا عليك ليل طويل فارقد، يعني إما أنه يقصد الليل أمامك طويل فيعني لا يريد أن يثبطه بهذا، يوسوس له بهذا حتى لا يقوم الليل، نسأل الله عز وجل الإعانة. وفعل هذا عليك قد تكون خبرا مقدما لقوله ليل، يعني ليل طويل عليك، أو أنه إغراء عليك كذا، هذا يسمى بأسلوب الإغراء، يعني يحثه يعني عليك بالنوم أمامك ليل طويل، الله المستعان. هذا يدل على أن التسويف من جنود إبليس كما قال السلف، لأنه كيف يوسوس له بالتسويف، ما قال له لا تقم أصلا، لا قال عليك ليل طويل فارقد، يعني أرقد الآن والليل طويل سوف تجد فرصة، وهكذا ما قال له نم إلى الصبح أو لا تقم أصلا، لا يعني قد يعني يسوف له أن الزمن واسع وأن فيفرط في الأول ثم لا يجد فرصة في الآخر. كثيرا ما تنطلي علينا هذه الحيل والعياذ بالله، صلى الله يعيذنا من شر الشيطان. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، يعني الآن العقد الثلاث تنحل بثلاثة أفعال، بذكر الله أولا، وهذا في مشروعية الذكر عند الاستيقاظ، فالإنسان إذا ذكر الله عز وجل عند استيقاظه كان هذا أنشط له حتى يقوم، ثم نسأل الله أن يصلحنا. فإن توضأ انحلت عقدة ثانية، فإن صلى انحلت العقدة الثالثة والأخيرة، وهذا يعني يشعر بأنه في قيام الليل والله أعلم. وبعض العلماء قالوا حتى لو كان في الفريضة فإن صلى فرضا أو نفلا، بعض الشراح قال انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس لما وفق له من الطاعة، ومن حسن والطاعة تجر أختها كما أن المعصية تجر أختها، فيصبح نشيطا قد خلص وتخلص من هذا الشيطان ومن عقده ومن تكسيله وتثبيطه، ولهذا يصبح طيب النفس. وأحسب أن في بعض الروايات وأصاب خيرا، وإلا يعني إذا لم يقم ويعني استمرت هذه العقد عليه أصبح خبيث النفس كسلان لبقاء أثر تثبيط الشيطان، وهذا يدل على أن قيام الليل سبب للتوفيق في اليوم الذي يليه له للنشاط يعني الإقبال على الطاعات وللاجتهاد. فنحن قد يوسوس لنا الشيطان أن قيام الليل قد يكسلك مثلا عن ويتعبك وأنه سوف لن تستطيع أن وهو يقول لا، هذا بالعكس يجعلك طيب النفس ويجعلك تنجز ويجعلك نشيطا، وإذا تعبت خاصة إذا كنت يعني كذا فتأخذ القيلولة فهي تعينك ترفع عنك التعب السابق وتعينك على اللاحق، فينام الإنسان مبكرا ويقول له قيلولة مبكرة والله المستعان. وإذا كان يخشى أن لا يستطيع القيام فالمشروع له أن يصلي قبل أن ينام، صلي ولو ركعتين حتى لا يخلو ليلك من صلاة كما سيأتي في الحديث الذي بعده. فإذا كنت وهذا الغالب علينا الآن أن الناس يسهرون فيخشون أنهم لا يستيقظون بسهولة إلا على الفجر، وحتى الفجر يعني لا بد الإنسان يجتهد له ولا يبالغ، فليصلي قبل، خاصة طلاب العلم والمشغولون ببعض الوظائف الشرعية فهؤلاء قد يكون يجتهد في أول الليل، وهذا مما حمل عليه العلماء حديث أبي هريرة أنه كان مجتهدا في طلب العلم، ولهذا أوصاه أن يوتر قبل أن ينام، فأوصى عددا من الصحابة بهذه الوصية، وأبو بكر كان يأخذ بالحزم كما في السنن فيوتر من أول الليل، وعمر يأخذ بالأفضل فيوتر بالعزيمة فيوتر من آخر الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل قد صلى ولكن استقر وتره إلى السحر. فلا بأس في طالب العلم أيام انشغاله بالحفظ والمشايخ والدراسة وكذا إذا كان يتعب فلا بأس أن يصلي ما تيسر له قبل أن ينام، ثم يتدرج مع نفسه بعد قليل يصبح في وسط الليل بعد قليل يصبح في آخر الليل في يعني مع مراحل العمر، لأن الإنسان في الأول يحتاج إلى الاجتهاد في طلب العلم طالب العلم يحتاج إلى اجتهاد أكثر في طلب العلم، ثم إذا حصل العلم وصار يعني أكثر أوقاته في الاجتهاد الشخصي وكذا، يصير عنده وقت أوسع ليرتب وضعه ويزيد في العبادة مع العلم، خاصة إذا استقر العلم في الصدر وبدأ في البذل و فيرتب أوقاته أكثر، وهكذا يرتب عمره. ففي الأول يغلب طلب العلم لكن لا يخلي وقته من العبادات، شيء من الصيام، شيء من القيام، شيء من تلاوة القرآن، شيء من، وهكذا يضرب في الخيرات بسهم، حتى لأن هذا يعين على الإخلاص، وأن يكون الإنسان قاصدا وجه الله عز وجل بالعلم ولا يقصد به الرياء والسمعة وما إلى ذلك. أما إذا ترك العبادات جف قلبه ويعني قسى، فبالتالي قد يتجه بقلبه العلم إلى الكبر وإلى العجب وإلى طلب الدنيا وإلى نحو ذلك، خلاف ما إذا كان له نصيب من العبادات يكسر به قلبه وينطرح بين يدي الله عز وجل وما إلى ذلك. نسأل الله أن يصلحنا جميعا. إسماعيل بن أبي أويس هو صدوق يعني كثير الخطأ من العاشرة، أو صدوق أكثر في أخطاء في أحاديث، ولكن البخاري ينتقي من حديثه. حدثني أخي، أخوه هو عبد الحميد بن أبي أويس، عبد الحميد أبو بكر بن أبي أويس، وهو يعني حاله أفضل من حال أخي ثقة. نعم، ثم قال عن سليمان بن بلال التيمي ثقة من الثامنة معروف المدني تيمي ومولاه، عن يحيى بن سعيد الأنصاري الثقة الثبت قاضي المدينة من الخامسة توفي سنة 144، عن سعيد بن المسيب فقيه التابعين الإمام العظيم الذي قيل فيه إنه أفضل التابعين، أفضل التابعين عند أهل المدينة، وقيل هو أعلم التابعين، سعيد بن المسيب القرشي المخزومي، سعيد بن المسيب بن حزم، وهو من الطبقة، أحسب أن ابن حجر جعله من الثانية. عن أبي هريرة حافظ الصحابة الدوسي توفى سنة 58، مقال رحمه الله وبه لي رحمه الله قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. هذا أيضا في نفس السياق، يعني سبق في الحديث أنه يصبح كسلان إذا لم يقم الليل، وهنا فيه أن الشيطان يبول في أذنه إذا نام الليل كله، معناه أن الشيطان قد بال في أذنه. وقد اختلف في هذا، هل المقصود نام ليلة وحتى أصبح يعني لم يقم الليل أو نام عن الفريضة؟ اختلف في هذا. وقد جاء في بعض الروايات أن ابن مسعود قال ويم الله لقد بال في أذن صاحبكم ليلة، يعني نفسه، فيحتمل أنه هو المبهم المذكور هنا، ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة، يحتمل لكنه ليس صريحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له هذا الرجل الذي قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه، والأصل هو الحقيقة. طبعا بعض العلماء قالوا هذا مجاز عن أنه يعني ثبطه ووسوس إليه وما إلى ذلك كما في الحديث السابق، لكن نقول الأصل الحقيقة مدام أنه لا مانع منها فهذا هو الأصل. ولماذا قال بال في أذنه ولم يقل بال في عينه، مع أن النوم يعني دائما ما يذكر مع العين، نامت العين؟ فالجواب أنه معناه أنه ضرب على مسمعه ونام نوما ثقيلا. ولماذا خص البول؟ لأنه يعني أشد اختراقا للخروق والعروق وينفذ أكثر فيورث الكسل في جميع الأعضاء، وهذا يدل على أنك حتى لا تكون ممن بال الشيطان في أذنيك احرص على أن تصلي ولو ثلاث ركعات، ركعتين قم فيهما بما تيسر واختم بركعة، هذا هو الأفضل. وإن غلبك ذلك فعلى الأقل ركعة واحدة أطل فيها، فقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى في النسائي أنه قام ليلة بمئة آية، كان في السفر، قام بمئة آية من سورة النساء، فذكر أنه لم يأل أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قام بركعة واحدة 100 آية من سورة النساء. لكن ليس المقصود أنه لابد 100 آية من سورة، المقصود أنه ركعة واحدة يقرأ فيها طويلا ولا بأس، يقرأ فيها ما تيسر يعني، لو لا يلزم حتى إذا ما كنت تستطيع أن تطيل ابدأ بشيء يسير ولو صفحة صفحتين ثلاث سورة يعني مثلا قصيرة. الأفضل طبعا يقرأ إنسان سورة يعني ما يناسب، وهكذا ولو سورة واحدة ولو ثم سورتين، وهكذا تتدرج شيئا فشيئا حتى تزيد. ومعروف أن جاء في الحديث أن من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، وهذا يشعر بأن من لم يقم تماما حتى أو قام بأقل من عشر آيات كتب من الغافلين، وأنه إذا قام بمئة آية كتب من القانتين، وإذا كتب بألف آية كتب من المقنطرين. هذا الحديث في السنن. وأما الإسناد فعثمان هو عثمان بن أبي شيبة، هذا منسوب إلى جده، وعثمان بن محمد بن أبي شيبة هو أخو أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف الثقة الحافظ صاحب التصانيف. أما عثمان هذا فهو ثقة، وربما يعني عنده بعض الأوهام أخذت عليه وكذا، لكنه ثقة، متوفى سنة 239. حدثنا جرير، جرير هو ابن عبد الحميد الضبي الرازي قاضيها يعني قاضي الري، وهو ثقة صحيح في الكتاب، توفي سنة 188 لعله من الثامنة. عن منصور، هو منصور بن المعتمر السلمي الثقة الثبت الذي لا يدلس، أو كان عابدا، الذي قلنا إنه لما توفي قالت جارته لأبيها ما فعلت للصوانة التي في بيت منصور، قال رحمك الله هذه ليست الصوانة، هذا منصور، يعني كان يقوم في بيتي في على سطح مثلا بيتي أو في مكان حتى قياما طويلا جدا حتى كانت تحسبه الصوانة، فلما مات اختفت هذه الصوانة فسألت عنها، كان عابدا معروف. منصور متوفى سنة لعله من الخامسة، متوفى سنة 32 و100. هذه التراجم حقيقة بأن يمر عليها طالب العلم حتى يخشع قلبه وينظر كيف كان السلف الذين ينتسب إليهم فيقتدي به. عن أبي وائل، أبو وائل هو شقيق بن سلمة، هذا تابعي مخضرم ثقة مشهور، توفي على الأصح سنة 82 أو نحو ذلك، وقيل توفي سنة 100، وكان عمره 100 سنة يعني كان معمرا. عن عبد الله هو ابن مسعود الصحابي الفاضل الجليل، توفي سنة 32. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزقا ولدا لم يضره الشيطان، هكذا هو الأصح لم يضره، وضبط أيضا لم يضره الشيطان، هذا أيضا يدل على حرص الشيطان على الضرر بالولد، وقد يعني سيأتي حديث يفسر شيئا من هذا الضرر. فالإنسان إذا أراد أن يجتنب هذا وأن يبارك له في نسله فعليه بهذا الدعاء، هو أن يسمي الله سبحانه وتعالى بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وظاهر الحديث أن الرجل هو الذي يقول هذا، وبعضهم قال لا مانع أن تقوله المرأة، لكن ظاهر الحديث هو هذا، لو أن أحدكم إذا أتى أهله، هذا كناية عن الجماع، يعني إذا أراد أن يجامع امرأته يأتي بهذا الدعاء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان أي أبعده عنا، وجنب الشيطان ما رزقتنا من الولد، ولهذا قال فرزقا ولدا، ولد ذكر أو أنثى لأن الولد يطلق على الأمرين، لم يضره الشيطان، لم يضره هكذا بإتباع الراء لما بعدها هذا والفصيح، مثل قوله تعالى جاء في بعض الآيات لكن الآن لا لا لا يضركم كيدهم شيئا، في القراءة الأخرى لا يضركم، هذا لا يضركم هذا جواب شرط فهو مجزوم، وإنما ضم إتباعا لما قبله إتباعا لما بعده، فكذلك هذا هو الأفصح. وإذا قيل لم يضره فقد ضبط هكذا، وبعضهم لا يجوز هذا وبعضهم يجوزه، لكن الأقوى هو الأول، وهذا له نظائر، مثل قوله لم نرده عليك إلا أن حرم، قد صرح الشراح بأن هذا الوجه هو الأفصح. طيب ما معنى لم يضره الشيطان؟ هل معناه أنه يكون معصوما؟ قيل لم يضره في بدنه، وبأنواع المس ونحو ذلك يكون محفوظا. طيب وفي دينه مثلا يخف ضرره، مثلا لا يفتنه بالكفر، وقيل لا يشارك أباه في الجماع، فقد جاء عن بعض السلف أن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه، وقيل غير ذلك. وقيل المهم أن هذا سبب معروف، أن السبب يؤثر باجتماع الشروط واندفاع الموانع في حفظ الأولاد من ضرر الشيطان في الجملة في أبدانهم وفي أديانهم، لكن ليس معنى هذا أنه لا تقع منهم معصية قط. حتى قال القاضي عياض لم يحمله أحد على عمومه، يعني بمعنى أنه كل من قال هذا الدعاء لا يقع ولده في معصية قط، هذا لا، يعني كل بني آدم خطأ، ليس هذا هو المقصود، والله أعلم. وأما الإسناد فقال الإسناد قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل المنقري هو أبو سلمة التبوذكي، ثقة ثبت من التاسعة ومر معنا مرارا، أبو سلمة التبوذكي. قال حدثنا همام، همام هو ابن يحيى العوذي ثقة ربما وهم، مر معنا أيضا مرارا. عن منصور، منصور هو ابن المعتمر تقدم قضية قريبا ثقة ثبت لا يدلس. عن سالم بن أبي الجعد وهو الغطفاني الأشجعي مولاه الكوفي، الغطفاني الأشجعي مولاه الكوفي، وهو من التابعين لكنه وهو ثقة لكنه يرسل عنده في إرسال، ويعني كثير الإرسال. وأبو الجعد هذا قيل اسمه رافع. عن كريب، كريب هو مولى ابن عباس وهو ثقة معروف من يعني من أشهر الرواة عن ابن عباس، أشهر الرواة عن ابن عباس مثلا كريب وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وطاوس وعطاء بن أبي رباح، وهؤلاء أصحاب ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحبر البحر، طبعا توفي بالطائف سنة 68. وبيلي رحمه الله قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان أو قال الشيطان لا أدري أي ذلك قال هشام. الشاهد في هذا الحديث هو قوله تطلع بين قرني شيطان. قال العلماء إذا يعني أراد إذا قاربت الشمس الغروب أو الطلوع فإن عبدة الشمس يسجدون لها في هذين الوقتين كما جاء في حديث أخرى، فالشيطان ليستمتع، هو طبعا كل من أشرك بالله فقد عبد الشيطان، لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أكثر بني آدم لا يعبدون الشيطان عبادة مباشرة، لكنهم لما أجابوه إلى ما دعاهم إليه من الشرك فهو المستمتع بهذا، فيأتي ويقارن ويضع قرنه يقارن غروب الشمس وطلوعها حتى يستمتع بهذه السجدة التي يسجدها المشركون. ولهذا قال بعض العلماء إنه ينتصب في محاذاة مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت بين جانبي رأسه لتقع السجدة له إذا سجد عبدة الشمس لها. ومن دقته الراوي عبدة بن سليمان قال لا أدري هل هشام قال شيطان أو الشيطان، طبعا في فرق لأن بين قرني شيطان يعني شيطان من الشياطين، أما الشيطان فهذا إما أن يكون مثل الأول وإما أن يقصد به الشيطان معروف وهو إبليس. وأيضا فيه من صفة الشيطان أن له قرنين، يعني ظاهر الحديث أن له قرنين. وأما الإسناد فمحمد هو ابن سلام البيكندي، وعبدة هو ابن سليمان كلابي ثقة ثبت معروف. عن هشام بن عروة ثقة الفقيه، عن أبي ثقة فقيه أيضا من الثالثة أحد فقهاء المدينة السبعة. عن ابن عمر كان من أتباع الناس للأثر الصحابي المشهور، وهو من المكثرين بل هو الذي يلي أبا هريرة، وتوفي سنة آخر سنة 73 أو أول سنة 74، لكن الحديث عنده أول، وهو إذا طلع حاجب الشمس أي طرفها الأعلى من قرصها فدعوا الصلاة حتى تبرز، هذا وقت نهي مغلظ، دعوا الصلاة حتى يتكامل شروقها، وبعد أن تبرز يبرز جميع القرص فإنه وقت نهي لكنه أخف إلى أن ترتفع قيد رمح 10 دقائق أو ربع ساعة الأحوط ربع ساعة. وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، نفس الشيء، هذا وقت نهي مغلظ وقبله وقت نهي أخف منه بعد صلاة العصر وقيل بعد الاصفرار إلى أن تغيب الشمس. أما بعد غروب الشمس فالصحيح أنه ليس وقت نهي إلى المغرب إلى الصلاة، الصحيح أنه ليس وقت نهي لأنه جاءت أحاديث كثيرة بالصلاة في هذا الوقت خلافا للحنفية والمالكية. والصلاة هذه ما هي؟ هل هي النافلة أو الفريضة؟ وهل هي كل نافلة أو التي لا سبب لها؟ هذا مما اختلف العلماء فيه، على أقوال تأتي في الأبواب الفقهية إن شاء الله، لكن الجمهور يرون أنها أن الفريضة لا تدخل في هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب فقد أدرك العصر. فهذا معناه أنك إذا استيقظت مثلا قبل خروج الوقت بدقيقة أو بدقيقتين، مثلا توضأت وبقيت دقيقة واحدة على الغروب أو على الشروق، فصلي عند الجمهور صلي، وإنما هذا في النوافل على خلاف في التفاصيل. وقوله ولا تحينوا أصله لا تتحينوا بحذف إحدى التعين، قال ابن مالك رحمه الله: وما بتعين ابتدي قد يقتصر فيه على تا كتبين العبر. فقوله تنزلوا مثلا معناه تتنزلوا، تجسسوا معناه تتجسسوا، هكذا تحينوا معناه تتحينوا، يعني لا تقصدوا هذا الوقت بصلاتكم. وهذا استدل به من يرى أن الصلاة إذا وقعت اتفاقا فليست بمنهي عنها، كان يدخل المسجد في ذلك الوقت مثلا يقولون هذا لا ينهى، لكن الأحوط أن ينتظر لأنه وقت يسير جدا حتى يمر هذا الوقت، ثم بعد ذلك يصلي إن شاء. ثم أبي لي رحمه الله قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا الحديث هو في السترة: إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه. بعضهم قال ندبا، وظاهر الحديث أنه يجب عليه، وقد جاء في بعض الأحاديث كما ذكر ابن رجب، يعني ما الذي سيحصل إذا مر بين يديك؟ أما إذا كان امرأة بالغة مرت بين يدي رجل، أو كلب أسود أو حمار، فإنه قد جاء في بعض الأحاديث أن هذه الثلاث تقطع الصلاة، ولم يثبت معارض واضح لهذه الأحاديث، وإن كان الجمهور يحملون القطع على نقص الأجر، لكن ظاهر الحديث بطلانها كما هو مذهب بعض السلف، والله أعلم. وأما إذا كان غير هذه الثلاثة فإنه ينقص الأجر، حتى جاء ذكر ابن رجب رحمه الله أنه جاء في بعض الأخبار أن نصف صلاتك يضيع أجره. تخيل أنك تصلي مثلا صلاة طويلة وتجتهد فيها، إذا تركته يمر بين يديك نقص أجرك إلى النصف. ولهذا كان الصحابة وغيرهم يحرصون حرصا عظيما على لا يمر أحد بين أيديهم. إذا مر بين يدي أحدكم شيء، يعني أراد أن يمر حتى ولو كان حيوانا، فقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان بهيمة مثلا، فقد جاء في السنن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرادت شاة أن تمر بين يديه، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الجدار حتى ألزق بطنه بالجدار ومرت من خلفه، فلم يدعها تمر بين يديه. وهو يصلي فليمنعه من المرور ما استطاع، فإن أبى إلا أن يمر فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، يعني أن يشتد في ممانعته بقوة لأن هذا مصر. ولهذا قال فإنما هو شيطان، ولكنه يدفعه بالأسهل فالأسهل، حتى قال العلماء إذا دفعه فحصل له شيء فلا قود عليه، وبعضهم قال ولا دية حتى لو مات، لكن هذا ليس معنى أن يتعمد قتله، وإنما هو يدفعه عن صلاته بما يتيسر، لأن الأصل في الصلاة لا يكثر الإنسان من الأفعال التي لا داعي لها. فإنما هو شيطان، ما معنى فإنما هو شيطان؟ قيل معناه هذا يحمل عليه الشيطان، وهو معه شيطان ومعه القرين، فقد جاء في الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضا فإن معه القرين، والحديث يفسر بعضه بعضا كما قال العراقي وخير ما فسرته بالوالد، فيكون المعنى امنعه لأن معه الشيطان، والشيطان هو الذي يؤزه حتى يمر الشيطان بين يديك فينقص ويقطع عليك الصلاة. ولهذا جاء في السنن إذا صلى أحدكم فليستتر لا يقطع الشيطان عليه صلاته، فالشيطان يريد أن يمر بين يديك حتى يقطع عليك الصلاة، فيؤز هذا الإنسان حتى يمر معه بين يديك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في الكلب الأسود قالوا ما بل، قال له أبو ذر كما في مسلم قال له ما بال الكلب الأسود من الأصفر من الأحمر كلها كلاب، قال الكلب الأسود شيطان. فهذا يدل على أن الشيطان يحاول أن يمر بين يدي الإنسان حتى يقطع عليه صلاته وينقص أجرها. فأنت اجتهد في ألا يمر أحد بين يديك، ومن ذلك أن تختار المكان المناسب وأن تأخذ سترتك، كل هذا من الأسباب. حتى قال بعض العلماء من لم يتخذ سترة فليس له حرمة، لكن الأصل أن الإنسان لا يمر بين يدي الإنسان، حتى لو لم يتخذ سترة تمر من بعيد لا تمر بين يديه، لأن المرور بين يدي المصلي محرم، بل هو من الكبائر، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. وقيل إنما هو شيطان يعني من شياطين الإنس، يعني يفعل هذا الفعل فعل الشياطين، يصر أن يمر مع أنه انتبه أن المكان فيه مصلي. وهذا للإمام والفذ، أما المأموم فالراجح أنه لا بأس بالمرور بين يديه، لأن سترة الإمام سترة له كما دلت الأحاديث، وهذا تفصيله في غير هذا الموضع إن شاء الله. وأما الإسناد فأبو معمر هو المقعد، اسمه عبد الله بن عمرو المنقري، والمنقر هذه بطن من تميم، وعبد الوارث هو عبد الوارث بن سعيد، ثقة رمي بالقدر ولكن لم يصح عنه. حدثنا يونس العنبري التنوري الظاهر البصري مولاه البصري نعم، قال حدثنا يونس هو يونس بن عبيد البصري عبدي البصري، وهو يعني يضرب به المثل في الورع وكذا من تلاميذ الحسن، يحسن بطالب العلم مراجعة ترجمته. عن حميد بن هلال العدوي، هو العدوي أبو نصر البصري. عن أبي صالح هو ذكوان الزيات أو السمان، ثقة ثبت كان يجلب الزيت إلى الكوفة، ومدني أصلا لكنه يجلب الزيت إلى الكوفة، توفي مع عمر بن عبد العزيز سنة 100 من الثالثة روى له الجماعة، وهو من أشهر رواه عن أبي هريرة، ويروي عن أبي سعيد أيضا. عن أبي هريرة هكذا وقع، وفي بعض روايات الصحيح هنا عن أبي سعيد، ويعني كأنه هو المشهور برواية هذا الحديث أبو سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك بن سلمة أبو هريرة، فقيل عبد الرحمن بن صخر أو عمرو بن عامر أو غير ذلك. وبإليه رحمه الله قال وقال عثمان بن الهيثم، هذا معلق، وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وكلني ضبط بالوجهين في هذا الموضع، روايتان في هذا الموضع، رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فضبطها بعض الشراح يقربك ويقربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. وهذا أيضا فيه من صفة الشياطين أنها تأخذ الطعام وأنها تتشكل وأنها يعني ممكن أن تتكلم مع الإنسان وتظهر في صورة إنسان تتكلم معك وأنت لا تعرفها وتظن أنها إنسان وهو شيطان، وأنه يعني قد يأخذ من الطعام. وهذا الحديث معلق، يقول فيه أبو هريرة وقد وصله أبو داود وغيره. هنا قال وصله الإسماعيلي والنسائي ينظر، أنا الذي في ذهني أنه وصله أبو داود ينظر. طيب عن أبي هريرة أنه قال وكلني وكلني، وهذا فيه مشروعية الوكالة بحفظ زكاة رمضان، هذا فيه مشروعية زكاة الفطر، وفيه جواز أخذ الجامع لها إياها، وفيه مشروعية جمعها عند شخص، وفيه جواز جمعها عند جامعها قبل العيد، لأنه لو كان في نفس يوم العيد ما تحتاج إلى كبير يعني حفظ، الله أعلم حتى يوم يومين وثلاثة، هذا فيه أنه يجوز أن يقدم لأنه ثلاث ليالي يأتي الشيطان. فأتاني آت فجعل يحثو يعني يأخذ بكفيه من الطعام فأخذته، وهذا فيه أن زكاة الفطر تخرج طعاما، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سأذهب بك إليه. فذكر حديث معروف أنه شكى له كل مرة إن لي عيالا وأنا كذا فرحمته فتركه، في فضل الرحمة للضعفاء. وقد يؤخذ منه أن الموكل بالشيء يجوز له أن يتصرف في اليسير الذي يظن أن الذي وكله لا مانع لديه منه، الله أعلم، الشيء اليسير مغتفر لأنه أصلا فقير فهو كأنه مستحق، لكن هل يجوز للمستحق، هل يؤخذ من هذا أنه يجوز للمستحق أيضا أن يأخذها باعتبار أن هذه الزكاة لشيء معين يعني. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي هريرة. فجاءه ثلاث مرات، كل مرة يقول إنه لن يعود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذبك وسيعود، فيعرف أنه سيعود. في آخر مرة قال لا أدعك، وهذه آخر ثلاث مرار، وهذا فيه أن آخر العذر ثلاث. قال كل مرة تقول لن تعود وأنت تعود، فقال أنا أعلمك شيئا يعني كلمات ينفعك الله بها. قال وما هن، وهذا فيه حرص الصحابة على العلم، هذا اختصره، وهذا فيه أن البخاري يرى اختصار الحديث. قال إذا أتيت أويت أي أتيت إلى فراشك للنوم وأخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي. زاد في البخاري في موضع آخر الله لا إله إلا هو الحي القيوم. جاء في بعض الأحاديث أنه قال أنا لا أستطيع أن أقرأها، يعني ذكر له فقط طرفا منها، قال له آية الكرسي أو شيئا منها، ما يستطيع أن يقرأ الجميع. لن يزال من الله لأنه شيطان هذا، لن يزال من الله عليك حافظ، يعني عليك من الله حافظ كما في بعض الروايات الصحيحة هنا، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. هذا فيه فضل آية الكرسي، فهي أعظم آية في القرآن، وأن الله عز وجل يحفظ بها الإنسان من الشياطين لا سيما إذا قرأ عند منامه، وأنها من أذكار النوم يقرأ آية الكرسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، أتدري من تحدث يا أبا هريرة من الثلاث، ذاك شيطان، شيطان من الشياطين، وهذا هو الشاهد لهذا الباب. وهذا فيه أن الحق يؤخذ ممن جاء به، وأن الكذوب قد يصدق، في فوائد كثيرة جدا هذا الحديث. وبإليه رحمه الله، طبعا الإسناد معلق هنا، قال حدثنا نعم، وقال عثمان بن الهيثم مؤذن، هذا المؤذن مؤذن البصرة، وأحسب أنه كأنه من مشايخه. حدثنا عوف، هو عوف ابن أبي جميلة الأعرابي، ولم يكن أعرابيا، وإنما قيل له الأعرابي لفصاحته، وهو معروف هذا. عن محمد بن سيرين، يروي عن ابن سيرين وعن الحسن، عن محمد بن سيرين التابعي الفاضل المشهور الذي كان لا يرى الرواية بالمعنى، توفي سنة 110 وهو من الثالثة، توفي مع الحسن سبحان الله ما قرينان، وتوفي في سنة واحد سنة 110. أبو هريرة تقدم. وبإليه رحمه الله قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة قال أبو هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. وهذا يدل على أن الشيطان يوسوس في أصل الدين أيضا، وأنه يوسوس في صفات الله عز وجل وفي تسلسل المخلوقات وفي غير ذلك، وأن العلاج من هذا ليس في الخوض معه في وسوسته، وإنما في الإعراض عنها والاستعاذة بالله، ما ينزغنك من الشيطان ينزغن فاستعذ بالله، فاستعيذ بالله ولينتهي. وجاء في بعض الحديث أنه يدفن عن يساره ثلاثا، وأنه يعني بعض النصائح. وهذه من علامات الخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده الوسوسة، في رواية قال ذاك صريح الإيمان، كون إنسان قال علماء يستعظم هذا ويكرهه وكذا هذا يدل على إيمانه، ولأن الشيطان يأتي إلى الإنسان قوي الإيمان فيوسوس له، أما الذي خرب قلبه وفرغ من الإيمان فعلى ماذا يوسوس له؟ ولهذا ذكر أن ابن عباس قيل له اليهود يقولون نحن لا نوسوس في الصلاة، قال صدق وما يفعل اللص في البيت الخرب أو كذا كلاما هذا معناه. فهذه من علامات الخير في الإنسان، لكن عليه ألا يعني يستجريه الشيطان في هذا، ينتهي ويستعيد بالله ويعني يتحصن ويعني يأتي بالأسباب التي تبعد عنه الشيطان. ويحيى بن بكير هو منسوب إلى جده، هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، ومشهور بالنسبة إلى جده، وهو من أثبت الناس في الليث، وتكلموا في سماع مالك، كان جار الليث. حدثنا الليث بن سعد الإمام الفهمي أبو الحارث الثقة الفقيه المشهور، وهو من السابعة توفي سنة 75 و100، عن عقيل. نحن قلنا الليث تارة يروي عن ابن شهاب مباشرة، وتارة يروي عنه بواسطة، خاصة بواسطة عقيل. وعقيل بن خالد الأيلي بن عقيل جده بالفتح وبالضم، والجادة بالفتح، كل من اسمه على هذه الصورة اسمه عقيل إلا عقيل هذا وقلة. عقيل ابن خالد بن عقيل الأيلي ثقة المشهور من أثبت الناس في ابن شهاب، وهو من أشهر الرواة عنه كما ذكرناه فيما مضى، عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه من رؤوس الرابعة في سنة 25 و100. أولو الجماعة قال أخبرني عروة بن الزبير الثقة الفقيه من فقهاء المدينة السبعة، عروة بن الزبير بن العوام ابن خويلد القرشي الأسدي، قال أبو هريرة تقدم. وبه قال رحمه الله، وبه إليه رحمه الله قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. إذا دخل رمضان، وفي بعض الروايات شهر رمضان، فإنه هذا الشهر شهر مبارك، من آثاره تحصل أشياء تغييرات تدل على ما يحصل فيه من الخير وينشط على الطاعة، فمن ذلك أنه أن أبواب الجنة تفتح، وهذا الأولى حمله على حقيقته ويكون علامة قالوا للملائكة على دخول رمضان وتعظيم حرمته، وأيضا فيه إشارة إلى تنزل الرحمات وما إلى ذلك وتيسر الطاعات وما إلى ذلك، وجاء في بعض الروايات أبواب السماء أيضا وغلقت أبواب جهنم كذلك. الأولى حمله على حقيقتها، وفيها أيضا إشارة ضمنية في ضمن ذلك مع كونها حقيقة إلى يعني أن هذا الشهر أقرب إلى الرحمة وأسباب الطاعات من الغضب وضعف البواعث على المعاصي في هذا الشهر، ولهذا قال وسلسلة الشياطين. الشياطين جاء في بعض الروايات أنهم المردة، وأيضا قيل إنها الشياطين يعني مخصوصة، ليس كل الشياطين تسلسل، ولهذا فإن قيل ما زالت المعاصي تقع حتى في رمضان، فالجواب من وجوه منها أن هذه ليست كل الشياطين كما تقدم، ومنها كما جاء في بعض الروايات، وكذلك منها أن النفس الأمارة بالسوء موجودة وما زالت توسوس لصاحبها وما إلى ذلك، وقيل إنها لا يمتنع وسوستها مع السلسلة إلا أنها تكون أضعف، هذا هو المعنى. قال وقال سلسلة الشياطين ولم تقل منعت من الوسوسة، لكنها تضعف وتكون أضعف من غيره، وهذا مشاهد، تجد الناس في أيام رمضان يقبلون على الطاعات وبصورة كبيرة أكبر بكثير من غيره من الشهور، وتتيسر على الإنسان أمور لا تكون له ميسرة في غيره من الشهور، خاصة مع صيام النهار وقيام الليل وهذه الأمور التي يرفع الله عز وجل بها الإيمان، ويتضعف دواعي المعصية، باغي الخير أقبل ويباغي الشر أقصر. فبالتالي تسهل الطاعات على الإنسان، وهذا مشاهد يجده الإنسان من نفسه ومن غيره، ولله الحمد. فهو وقت مبارك ينبغي الإنسان أن يستغل له. نسأل الله أن يبلغنا رمضان ويعينكم ويعيننا وإياكم على طاعته. والإسناد تقدم جميعه إلا إلى قوله ابن أبي أنس. ابن أبي أنس هذا هو نافع، وهو عم الإمام مالك، وأبو أنس هو مالك جد الإمام مالك، فهو مالك ابن أنس ابن مالك، ومالك جده كأن كنيته أبو أنس الذي هو والد الإمام مالك. أنس هذا هو والد الإمام مالك، وليس هو أنس ابن مالك الصحابي، لا، لأن هذا حميري ومولى التيميين حلفا، بخلاف أنس ابن مالك الصحابي فهو أنصاري خزرجي نجاري. أن أباه وهو مالك بن أبي عامر جد الإمام مالك من التابعين المعروفين، وهو مولى طلحة بن عبيد الله، ولاء حلف ليس ولاء إسلام ولا ولاء عتق، فهؤلاء عرب صليبة من حميرهم. حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم به وبه إليه رحمه الله. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس فقال حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قال لفتاه آتنا غداءنا، قال رأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره، ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. وفي بعض النسخ الروايات هنا في هذا الموضع أمره الله به. الشاهد في هذا الحديث قوله ما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره، فهذا فيه أن الشيطان قد ينسي ابن آدم بعض أسباب الخير. والقصة معروفة وطويلة وقد تقدمت لنا وتأتي في مواضع أخرى إن شاء الله عز وجل. قال موسى لفتاه يوشع بن نون آتنا غداءنا، قال رأيت إذا أوينا إلى الصخرة، هما قد أويا إلى الصخرة يرتاحان عندها، وكان الله عز وجل أمره بحوت يأخذه معه في مكتل، فحيث فقده فهو ثم الذي هو الخضر، فهو نسي الحوت هناك وذهب، فقال وما أنسانيه الشيطان إلا أن أذكره، إلا الشيطان أن أذكره. أنسانيه أنسانيه قراءتان، لكن قراءة عامة القراء أنسانيه هكذا على الأصل، لأن الهاء بعد الياء مكسورة، حفص يضمها أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ولم يجد موسى النصب أي التعب حتى جاوز المكان الذي أمره الله عز وجل به، يعني بعد أن جاز المكان، وإلا لو كان هذا المكان فقط لم يتعب، لكن هذا كله بقدر، كله طبعا بقدر. وأما الإسناد فالحميدي هو عبد الله بن الزبير صاحب المسند، وهو راوية بن عيينة من أشهر الرواة عن ابن عيينة ومن أثبتهم فيه. حدثنا سفيان هو ابن عيينة الثقة الحافظ الإمام الحجة الفقيه، توفي سنة 98 و100، وهو من الثامنة عن 91 سنة. حدثنا عمرو، عمرو هو ابن دينار، وسفيان بن عيينة، وأثبت الناس في عمرو بن دينار الجمحي مولاهم الأثرم المكي، توفي سنة 26 و100، ثقة من الرابع. حتى قال سفيان حدثنا عمرو وكان ثقة ثقة ثقة ثقة له 9 مرات حتى انقطع نفسه، هكذا ورد عنه. قال أخبرني سعيد بن جبير، سعيد بن جبير الوالي بالمعروف، هذا الإمام العظيم في التفسير وغيره، قتله الحجاج سنة 95 ولم يمهل بعده قليلا، تابع المشهور. قال قلت ابن عباس والحبر البحر قد تقدم قريبا. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق، الفتن كثير منها أتى من المشرق، فكثير من البدع جاءت من جهة العراق، فبدعة التشيع والخوارج والقدرية والجهمية وكثير منها أتى من جهة المشرق، إما العراق وإما خراسان، هذا قدر الله عز وجل هكذا، وليس معنى هذا ذم جميع أهل المشرق، فالمشرق قد جاء منه كثير من أهل الطاعات، فالعراق فيها كثير من أهل الحديث ومن الأئمة، وكذلك خراسان وما بعدها كثير من أهل الحديث، بل أصحاب الكتب الستة كلهم من هذه الجهات، وكذلك الإمام أحمد ومروزي وعاش في بغداد، وهكذا كثير من الأئمة الصالحين كانوا من تلك النواحي. طيب يشير إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان كذلك، يعني ما جاء من فتنة مثلا مسيلمة وغيره، كثير من الفتن جاءت من جهة المشرق، وحيث يطلع قرن الشيطان تقدم ما يشير إلى معنى ذلك. طيب قال هنا بالنسبة للإسناد، يعني طبعا الشيطان هو يقارن طلوع الشمس، وإن كان يقارن غروبها أيضا، لكن كأنه يقصد أن منشأ الفتن سيكون من هذه الجهة بوسوسة الشيطان وغوائه لهم، وهذا من أعلام نبوته، فقد وقع ذلك كما أخبر. ها هذا يعني من غير همز، هكذا حرف تنبيه مثل ألا. قال أما الإسناد فهو عبد الله بن مسلمة القعنبي من أثبت الناس في الموطأ، كان بعض علماء الحديث لا يقدم عليه أحدا، وهو يعني معروف أيضا يعني ترجمته حافلة، يحسن بطالب العلم أن يراجعه، وأصله من البصرة. هو عن مالك الإمام، ده إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، من السابعة توفي سنة 79 و100، رواه الجماعة. عن عبد الله بن دينار العدوي مولاه مولى ابن عمر هذا، وهو ثقة من الرابعة. عن عبد الله بن عمر الأصحاب المعروف وقد تقدم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استجنح أو قال كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فحلوهم، وفي رواية في هذا الموضع فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا. إذا استجنح الليل يعني إذا أقبل بظلامه وحين تغيب الشمس، فكفوا صبيانكم أو كان جنح الليل يعني طائفة منه، فكفوا صبيانكم أي ضموهم وامنعوهم من الانتشار في ذلك الوقت. لماذا؟ فإن الشياطين تنتشر حينئذ، وفي بعض الروايات لها خطفة، فهم يحبون الظلام لأنه أجمع للقوى الشيطانية، وعند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به، فيخاف على الصبيان أن تؤثر عليهم الشياطين في تلك اللحظة في ذلك الوقت، لأن لهم خطفة وانتشارا في ذلك الوقت، وخاصة أن الصبيان يعني يضعف تحصنهم وكذا. فإذا ذهب ساعة من العشاء يعني ذهب بعض الظلمة فحلوهم، وفي بعض فخلوهم اتركوهم يعني، وأغلق بابك، ولهذا يعني يستحسن ضم الصبيان يعني وإدخالهم في هذه الساعة، ساعة بعد المغرب مثلا، وأغلق بابك واذكر اسم الله. الشيطان لا يستطيع أن يفتح بابا مغلقا أو أن يفتح مصباحا أو كذا إذا ذكر اسم الله عز وجل عليه، فهو وسواس الناس، فلتحرص على، وهذا فيه ذكر اسم الله عز وجل على هذه الأشياء، في إغلاق المصباح، في إغلاق الباب، في كذا. وأيضا من حكم إطفاء المصباح لا الفويسقة لا تجره الفأرة، فإنها ربما أحرقت على أهل البيت كما جاء في الحديث الأخرى. وأوقي سقاءك يعني اربط فم القربة بخيط وغيره، واذكر اسم الله عز وجل عليه، وخمر إناك يعني غطه، واذكر اسم الله حتى لا يستطيع الشيطان أن يتعرض عليه، وحتى لا ينزل فيه الداء الذي ينزل في ليلة من السنة كما جاء في بعض الأحاديث، حتى ولو أن تعرض لكن مشهور الضم، تعرض عليه شيئا، وفي بعض الروايات عودا، حتى لو شيء لا يلزم أن يكون يغطيه بالكامل، إذا ما وجدت ضع عليه شيئا ولو رفيعا، واذكر اسم الله، فإن ذكر اسم الله هو الأصل يعني في هذا، هو الذي يمنع من حلول الشر فيه. يحيى بن جعفر هو البيكندي أو البخاري، بيكندي هي أصلا قريبة من بخارة، ومحمد بن عبد الله الأنصاري هو من ذرية أنس بن مالك، وهو شيخ للمصنف لكنه يروي هنا عنه بواسطة. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج إمام أهل مكة، أصله رومي في سنة 150 أو 151. قال أخبرني عطاء هو ابن أبي رباح تابع الثقة المشهور، وجابر ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي من بني سليم السلمي، وهو أحد المكثرين السبعة. وبيليه رحمه الله قال حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت وأزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان. لعلنا نجمل الأحاديث التي بقيت سريعا. أنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت وأزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، يعني أنها النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فأتيت فتحدثت معه ساعة، وهذا لا بأس به المعتكف، فأرادت أن ترجع إلى دارها وكانت في الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن زيد، فقام معه ليرجعها، وقيل إلى باب المسجد. فمر رجلان من الأنصار قيل هما عباد بن بشر وآخر، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع فلما رأى رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما تمهلا، إنها صفية بنت حيي ليس هنا شيء تكرهانه. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني تنزيها لله، لا كيف نظن بك سوءا؟ قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. هذا الظاهر أنه على حقيقته، ويدل على شدة تغلغل الشيطان ووسوسته الإنسان إذا ترك ذكر الله. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا، يعني سوء الظن بالأنبياء قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. ولهذا في قطع الذرائع، وأن الإنسان إذا وقع في شيء قد يفهم منه غير الواقع وغير ويساء به الظن، فإنه يبينه ولا يقول أنا ما دمت على صواب لا يهمني ماذا يقول الناس، هذا مخالف للسنة، بل يبين للناس حتى يقطع وسوسة الشيطان عنهم ولا يسيء الظن به، هذه هي السنة. وبيلي رحمه الله قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن سرد أنه قال تجالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما أحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان، فقال وهل بي جنون؟ وبيلي رحمه الله قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال جنبني الشيطان، هكذا في بعض يعني هكذا جاء في هذا الموضع في هذه النسخة غير اللهم، وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن هكذا بضمير الإفراد في هذه الرواية، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه قال وحدثنا الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس مثله. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه، فذكر مثلا الحديث. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضرات، فإذا قضي أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه، فيقول اذكر كذا وكذا حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا، فإذا لم يدري ثلاثا صلى وأربعا سجد سجدتي السهو. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. نجمل التعليق على هذه الأحاديث ونتوقف عند هذا القدر. فأما الحديث الأول فشرحناه، والثاني فيه أن الغضب من الشيطان، رجل كنت جالسا حديث سليمان سرد فاستبى فأحدهما اشتد غضبه حتى احمر وجهه انتفخت أوداجه وهذه العروق التي في المذبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعرف كلمة لو قالها الاستعاذة فأبى أن يقولها من تأثير الغضب. وبعض العلماء قالوا لعله أعرابي أو منافق، كيف يقول هذا؟ يقولون له النبي، لكن هذا لا يلزم، قد يكون هذا حمله عليه الغضب، وهذا فيه خطورة الغضب. وأما الحديث الذي بعده نفس حديث ابن عباس وقد تقدم، والحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فعرض له الشيطان، قد جاء في بعض الروايات أنه تشكل في شكله يعني حيوان، وقد جاء في إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاة علي، قد اختلفوا في طريقة هذا، يعني المهم أنه جاءه أراد أن يقطع عليه صلاته فأمكنني الله منه، في بعض الروايات حتى سال لعابه على يدي، فأراد أن يربطه إلى سارية حتى يلعب به صبيان المدينة، ولكن تذكر أخاه سليمان فتركه، وهذا فيه الشاهد فيه صفة الشيطان وأنه يقطع الصلاة وأنه قد يأتي وإلى آخره، وهناك الغضب من الشيطان. وأما الحديث الذي بعده إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان، وله ضراط، له ضراط حتى لا يسمع الأذان. قال بعض العلماء لأن كل شيء سمع الأذان يشهد له، فهو لا يريد أن يشهد له، يعني القرآن أعظم، فكيف يكون موجودا وقت تلاوة القرآن؟ وإذا سمع الأذان والتثويب والإقامة ذهب. وفيه أخذ منه بعض التابعين أن للأذان دورا في دفع الشيطان، فكان أبو صالح ذكوان السماني يقول إذا لولدي إذا سمعت يعني شيء ظننت أنه شيطان أو كذا فأذن، فإذا أيضا جاءت الإقامة أيضا ذهب، وإذا انتهت جاء يخطر بين إنسان وقلبي يذكره أشياء لم يكن يذكرها في الصلاة، وهذا مشاهد، يتذكر إنسان أشياء في الصلاة كثيرة فلا يسترسل معها حتى يبقى لا يدري كم صلى، فليسجد يطرح الشك وليبني على مستيقن ويسجد سجدتي السهو، وهذا تفصيله في الأبواب الفقهية إن شاء الله. والذي بعده فيه أن بكاء الصبي الذي يبكيه وإن كان له أسباب حسية لكن لا ينافي أن له أسباب غيبية من طعن الشيطان في جنب الصبي بإصبعه غير عيسى بن مريم، وفي الرواية الأخرى في الصحيحة أيضا ومريم، عيسى وابنها، مريم وابنها. وقال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وفي هذا أنه ما حفظ ببركة دعاء أم مريم، ففيها يعني أهمية الدعاء للذرية حتى قبل أن تولد وهي تدعو لها، فحفظها الله وذريتها بهذا الدعاء وبغيره. ذهب يطعن في جنبي فطعن في الحجاب، قيل الحجاب هنا هو الجلد أو المشيمة التي تكون حول الصبي، وقيل غير ذلك، ولا يمتنع عندي أن يكون حجابا غيبيا حفظ الله عز وجل به يعني عيسى وأمه من طعن الشيطان في جنبه. وأما الأسانيد يعني التعليق عليه يطول لكن نختصره في دقيقة ونصف أو شيء، عبدان هو المروزي، وأبو حمزة هو السكري سمي بهذا لحلاوة كلامه، والأعمش سليمان بن مهران، وعدي بن ثابت الكوفي الأنصاري، سليمان بن سرد هذا من الصحابة قتل في معركة عين وردة في معركة معروفة في التاريخ بعد مقتل الحسين، يمكن أن تراجعه. وآدم هو ابن أبي إياس ثقة فاضل من التاسعة، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث، ومنصور هو ابن المعتمر تقدم، وسالم بن أبي الجعد وكريب وابن عباس تقدموا، ومحمود هو ابن غيلان، وشبابة هو ابن سوار قيل هذا لقب واسمه مروان فزاري، وشعبة تقدم، ومحمد بن زياد هو الجمحي وهو من رواع أبي هريرة الذين تأخرت وفاتهم حتى أدركه شعبة، وأبو هريرة تقدم، محمد بن يوسف ما أدري هل هو الفريابي أو البيكندي يراجع، حدثنا لأن ما أظن أن البيكندي يدرك الأوزاعي فلعله الفريابي. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو إمام أهل الشام، عن يحيى بن أبي كثير تقدم معنا، أبو نصر اليمامي ثقة الفاضل المعروف من الثقات الفضلاء يعني المعروفين، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء المدينة عن قول على أحد الأقوال، وأبو هريرة تقدم، أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي، وشعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي أيضا ثقة عابد، وأبو اليمان ثقة ثبت قيل أكثر حديثه عن شعيب مناولة، وشعيب غالبا يروي إما عن الزهري وإما عن أبي الزناد، يرويون عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد كنية لقب في سورة الكنية كان يغضب منها، اسم كنيته الحقيقية أبو عبد الرحمن، توفي ثقة فقيه من الخامسة توفي سنة 36 و100. عن الأعرج عبد الرحمن بن، وأبو الزناد هو أشهر راوي عن الأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ثقة ثبت عالم، توفي سنة 710 بالإسكندرية مرابطا من الثالثة. وأبو هريرة تقدم، ونقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.